غير مرقوم فيه عند بعض الجماعة وتولى مسجد وتولى واتوا إلى مسجد آخر وقاموا فيه صلاة الجمعة، هل صلاتهم صالحة أم إلزامهم إعادتها؟ طيب هذا لا يرغبون فيه، لماذا لا يرغبون فيه؟ آخر. نعم عندي سؤال آخر. لحظة ليه هذا الرجل الذي جاء بدلا من الإمام وخطب وصلى الجمعة لما تأخر الإمام ما جاء، فقام واحد وخطب وصلى الجمعة بدل الإمام؟ نعم. لماذا لا يرغبون؟ هذا الواحد غير مرغوب فيه قدرهم. كيف يعني غير؟ ليش غير مرغوب فيه؟ لماذا؟ عنده عدة أشياء ينكرها عليه. أيوة، يعني أشياء يا أخي تخرج عن الملة، ولا أشياء يعني مخالفات لكنها من جنس المعاصي؟ على أي حال إذا كان من جنس المعاصي ما كان ينبغي لهم أن يتركوه أبدا. يعني قام واحد يعني أسعف الموقف، الإمام غاب، الخطيب الجمعة غاب، قام واحد أنقذ الموقف، لكن الواحد هذا عليه بعض الملاحظات، يعني قد يكون متهاون في سنن في واجبات، لكن ما تخرجه عن الملة فتصح الصلاة خلفه، فكان ينبغي أن يصلوا خلفه، خلاص قام وأنقذ الموقف. أما ترك الجمعة خصوصا، الأخ يقول هذا المسجد الوحيد في القرية، هذا المسجد الوحيد في القرية، فما كان ينبغي لهم أن يتركوا. أما إذا كان عنده أشياء مخرجة عن الملة ما تصح الصلاة خلفه، إذا كان في كفر، بدعة كفرية، إنسان مشرك كافر، خلاص هذا ما تصح الصلاة خلفه، طبعا ينحونه ويصلون وراء آخر، هذا صلاته كأنها ما كانت. إيناس من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، والدتي مريضة بالضغط والسكر مزمن، وعندها كيلات مزمنة وما تقدر تصوم، تقدر تنطي دية الصيام يعني فلوس مال؟ تقدر إيش السؤال؟ تستطيع إيش؟ تنطي فترة الصيام فلوس؟ لا، هي لا تستطيع الصيام، عليها إطعام ما تقدر. ايوه، عليها اطعام مسكين عن كل يوم، فديه الطعام مسكين عن كل يوم. زين، اذا ماكو مسكين يعني تقدر تنطي فلوس مكانه؟ لا، الله قال فديه طعام مسكين، فلا بد من الطعام، فتشتري طعام او توكل واحدا يشتري طعاما بوجبات بعدد الايام ويعطيها للفقراء، او كيلو ونص من الرز او من القمح او من التمر للمسكين الواحد يعطيها إياه. أبو سيف من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ افتتني قبل يومين، عندي ولد أوصاني والدي قبل وفاته مبلغ مسؤول من المال، فنحن أربع أخوة ويا بنت، أربع أخوة وبنت، أورثني بي، بس هو أوصاني فأن أصرف هذا، أصرف على الأيتام. إيه، لكن يا أبو سيف. نعم. المبلغ الذي أوصاك به ثلث التركة فأقل ولا أكثر من الثلث؟ فهمت يا شيخ، هو أوصاني بمبلغ مسؤول يطلع تقريبا 750 ألف دينار عراقي. لا لحظة، هو تركته كلها يعني، هو الآن اللي أوصاك فيه ثلث التركة فأقل ولا أكثر من ثلث؟ نعم، عنده ايتام، ولدي ابنه ايتام، قال تصرف وصار اصرف على ذول الايتام، هسه كل اصرف على ذول الايتام، لو اقسم على ورث اطلع ثلث منه شلون؟ شوف يا اخي، اذا كان الذي اوصى به ثلث ماله فاقل فانه يجب عليك ان تنفذ الوصيه، واما اذا كان اكثر من الثلث كما لو اوصى بماله كله فلا يجوز لك ان تنفذ حتى يأذن الورثة. إذا سمحتم أنتم روح نفذ الوصية، وإذا ناس قالوا لا نريد حقنا